بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ويتحققه تحقيقا تاما، واستحباب الاجتماع على الطعام. هذا الباب أورد فيه الإمام مسلم رحمه الله أدبا من آداب الطعام، وهو أن الإنسان إذا دعي إلى طعام، أو أنه إذا من أو مان على إنسان أن يطعمه وعلم أن هذا الذي يضيفه أو هذا الذي يمون عليه يحب أن يكرم من يصحبه، من يصاحبه، يعني من يصاحب الضيف، ولا يجد غضاضة في ذلك، بل يسر بهذا الفعل، فيجوز للضيف أن يصحب معه من يرى ذلك، يجوز للضيف أن يصحب معه من يحب ومن يستأنس بهم، وأنه لا يوقعهم في حرج من صاحب الضيافة. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما صحب معه أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في ضيافة أبي التياح رضي الله تعالى عنه. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب من الفارسي أن يصحب معه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فلما رضي الفارسي صحبها معه، ولما علم أن أبا التياح يسر ويفرح بمن حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه صاحبهم معه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني الضحاك بن مخلد من رقعة عارض لي بها. قال حدثني من رقعة عارضني بها. ومعنى هذا الكلام يعني أن الضحاك ابن مخلد أبو عاصم النبيل أحد أئمة الحديث رحمه الله، دارس هذا الشيخ هذا الحديث، وكان قد كتبه في نسخة وفي صحيفة معه، وسمى هذه الصحيفة بالرقعة، وأنه عارضه يعني أن أحدهما قرأ على الآخر، لأن القراءة من التلميذ على الشيخ تسمى بالمعارضة، فعارضه بها، وأن المعارضة تعد نوعا من أنواع التحديث، فهنا ساقها بهذا السند وقال عارضني، فدل على أنها أحد طرق التحمل في الحديث، بل إن أهل الحديث يعدونها الطريق الثاني من طرق التحمل، حيث يثبتون بها السماع. نعم. قال حدثني الضحاك بن مخلد من رقعة عارض لي بها ثم قرأه علي، ثم قرأه علي يعني قرأ الحديث هذا عليه، يعني الشيخ أول مرة قرأ التلميذ على الشيخ ثم أكد ذلك فقرأ الشيخ على التلميذ، وفي هذه الرواية اجتمع طريقان من طرق التحمل وهو السماع والعرض. نعم. قال أخبرناه حنظلة بن أبي سفيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا فانكفأت، أي أحس رضي الله تعالى عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم جائع، وأنه يعني أثر الجوع عليه في أثناء هذه المعركة، حيث واجه صلى الله عليه وسلم وأصحابه عملا شاقا، وأوله حفرهم للخندق، ومما وجدوه في أثناء حفر الخندق ما صادفهم من صخرات، عجز الصحابة رضوان الله عليهم عن إزالتها وكسرها، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفأسة والمعولة، وهو الذي لما ضربها كسرها صلى الله عليه وسلم، وبشر المؤمنين أثناء كسره لها وإزالته بأن الله سبحانه وتعالى فتح عليهم فارس، وفتح عليهم الشام، وفتح عليهم اليمن، كل هذه بشارات بشر بها صلى الله عليه وسلم أصحابه في هذا الموقف الصعب الشديد، والذي أحس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فيه بجهد النبي صلى الله عليه وسلم وبجوعه وبحاجته إلى الطعام. نعم. قال فانكفأت إلى امرأتي فقلت لها هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن، قال فذبحتها وطحنت. فذبح جابر رضي الله عنه الشاة أو البهيمة، والبهيمة تدل على أنها عناق، يعني أنها جفرة صغيرة لم تبلغ ولم يكن فيها لبن، فذبحها رضي الله عنه، وتولت المرأة طحن الشعير لتعمل منه خبزا، وليعدون له صلى الله عليه وسلم نوعا من الطعام. نعم. وطحنت ففرغت إلى فراغي، يعني عندما فرغ هو من ذبح الشاة كانت قد فرغت من طحن الشعير، وكانوا يطحنون الشعير غالبا يطحنونه بالراحة، أو يطحنونه بالحجارة، ولا يزال الناس يعني في الأماكن التي لم توفر فيها الكهرباء وغيرها يستخدمون الرحى، والرحى عبارة عن حجران، عبارة عن حجرين مدوران اسطوانتين واحدة فوق الأخرى، فيضعون الشعير على طرف الأولى حيث توجد فتحة يصبون منها الشعير، ويديرون هذه الرحى الحجر الأول على الحجر الثاني، ولثقلهما يطحنان الشعير أو الذرة أو القمح، ويخرج من بينهما دقيقا مطحونا، ثم يأخذونه وينسفونه ويخرجون منه يعني الحثالة، ويجمعون الباقي ويصنعون منه. هذا أحد وسائل الطحن. والوسيلة الثانية أن يكون هناك حجر كبير يضعون الشعير، ثم بحجر آخر أصغر يطحنونه، يعني يدفعون به ويردونه على الحجر الكبير إلى أن ينطحن الحب، سواء كان شعيرا أو كان قمحا. هكذا كانوا. ولذلك مر بنا أن فاطمة رضي الله تعالى عنها تألمت وانتفخت يديها وأطرافها من خلال استخدام الرحى، حيث إنها يعني ثقيلة ويصعب دورانها إلا بزيادة في الخبرة وأسلوب يعني وبطريقة تدل على التمرن. هكذا كانوا يستخدمون كل من الرحى والحجارة. نعم. ففرغت إلى فراغي، يعني فبمجرد ما انتهى جابر رضي الله عنه من ذبح العناق هي فرغت من طحن هذا الجراب، والذي كان يقدر بصاع من شعير. نعم. فقطعتها في برمتها، أي فقطع الشاة ووضعها في البرمة، والبرمة عبارة عن قدر وحلة تكون مصنوعة من الطين أو مصنوعة من الحجارة. نعم. ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وبعد أن اطمأن من إعداد الطعام اتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بأنه هيئ له طعاما. نعم. فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، أي إن المرأة نصحت جابر رضي الله عنه يعني أنه يختار عدد يسير يكفيهم ما عندها من طعام، لا أنه يعني يأتي بالجيش، علما بأن عدد الجيش نحو. هنا ذكر نحو من 80، لكن المعروف أن عدد الجيش في غزوة الخندق يزيدون على 1000. نعم. قال: فجئته فساررته، أي فأخبره سرا بما وقع. نعم. فقلت: يا رسول الله، إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير كان عندنا فتعال أنت في نفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سورا فحي هلا بكم. ومعنى سورا يعني طعاما. فهيا هلا بك هل فحي فهيا أو فحيا هلا بكم يعني رحب بهم ودعاهم إلى أن يشهدوا هذا الطعام. والدعوة لأهل الخندق. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم ولا تخبزن عجينتكم حتى أجيء. وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن لا يفعل شيء حتى يقدم إليهم ويسأل الله سبحانه وتعالى ويدعوه ويلتمس أن يبارك الله تعالى في هذا الطعام ليكفي من دعاه صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الدعوة كانت منه عليه الصلاة والسلام. ولما كان جابر رضي الله عنه يحب أن يضيف من دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي بذلك وتوجه وأخبر زوجته لتستعد في تهيئة هذا الطعام لمن دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك، يعني أنها كأنها يعني ندبت نفسها وكأنها يعني من شدة خوفها ألحقت الملامة بزوجها، وما أظنها دعت عليه، لكن أنها تقول له كأنك يعني الحقت بنا حرجا وكأنك ورطتنا في هذا الحرج الذي سيلحقنا، حيث إن هذا الطعام لا يكفي لكل أهل الخندق وإنما يكفي لبعضهم، لكن الدعوة لما وجهت إليهم فمن أين نوفر لهم هذه الكمية من الطعام. ولعله غاب عنها رضي الله تعالى عنها أو لم تكن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي شاء وقدر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أحس بذلك ولهذا طلب منهم أن لا يفعلوا شيء بالطعام حتى يقدم إليهم. نعم. فقلت قد فعلت الذي قلت لي، يعني قال لها يعتذر أنا بلغت النبي صلى الله عليه وسلم ما قلت لي، يعني من أنك ونفر من أصحابك، ولم أقل له كل أهل الخندق إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دعاهم. نعم. فأخرجت له عجينتنا فبصق فيها وبارك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ بالعجين بعد أن عجنته فبصق في العجين ودعا الله سبحانه وتعالى وسأل الله أن يبارك فيه، وتحقق لهم ما طلبوه وما من الله تعالى به على نبيه صلى الله عليه وسلم من إجابة الدعوة. نعم. ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك، أي كانت بركته صلى الله عليه وسلم في العجين وفي اللحم. نعم. ثم قال ادعي خابزة لتخبز معك، يعني طلب منها أن تأتي بمن تخبز معها تساعدها في الخبز حتى يعني يسرعوا في الخبز يشبع الناس في الأكل. نعم. واقدحي من برمتكم، يعني أغرفي، لا تضع البرمة كلها لكن أغرفي منها مغارفة أو أشياء، يعني قدرا كافيا لكل مجموعة. نعم. ولا تنزلوها، لا تنزلوها من فوق الإيش، القدر، من فوق النار، دعوها تطبخ في النار، على النار. نعم. قال وهم ألف، أي عدد الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ألفا. نعم. فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، يعني أكلوا جميعا وشبعوا وتركوا شيئا أيضا. نعم. وإن برمتنا لتغط كما هي، وهنا ظهرت أثر المعجزة في تكثير الطعام، معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في تكثير الطعام، حيث كفى ما يكفي عشرة كفى ألفا. نعم. وإن عجينتنا أو كما قال الضحاك لتخبز كما هو، نعم، يأخذون منها ويخبزون ويقدمون للناس يأكلون. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى، ومناسبة هذا الحديث للترجمة أن للرجل يعني الضيف له أن يدعو معه من لم يدعهم صاحب الطعام، إذا كان صاحب الطعام يسره ذلك ويرضى به ويفرح. وهذا الذي حدث لجابر رضي الله عنه ولزوجة جابر. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة لأم سليم رضي الله عنهما قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع. وهذه قصة ثانية وقعت لأبي طلحة زوج أم سليم. نعم. فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي، يعني ثوب أنس رضي الله عنه، وردتني ببعضه، لأنه كان رداء وضعت الخبز تحت طرف الرداء وردته الطرف الثاني عليه حتى لا يرى الخبز وهو يمشي به، ولا يظن الناس أنه يحمل خبزا حتى يصل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هيئته وحاله عرف أن معه طعام. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ قال فقلت نعم. فقال ألطعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا. قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة، يعني أن أنس رضي الله عنه أسرع بالطعام كي يخبر أبا طلحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قادم ومعه عدد من أصحابه. نعم. وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. وليس عنده ما نطعمهم، يعني ما يكفيهم كلهم في الطعام، هو عندها شيء من الطعام وهي الأقراص التي أرسلتها، لكنها في نظر أبي طلحة ما كانت تكفي، لكن أم سليم رضي الله تعالى عنها يعني لمعرفتها بالنبي عليه الصلاة والسلام ولخبرتها رضي الله تعالى عنها قالت يعني إن هذا لم يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام عندما دعا هؤلاء كلهم، هو يعلم بالمقدار الذي أرسلناه والذي حمله أنس وأوصله إليه، ولذلك أترك الأمر لله. قالت: الله ورسوله أعلم، هو الذي يتصرف، وإن شاء الله سيكفي هذا الطعام لمن دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل الذي وقع منها أنها رضيت رضي الله تعالى عنها بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ولم يعني تنكر ذلك ولم تتأفف ولم تعول، وإنما رضيت وسلمت، وهذا شأن المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم. نعم. فقالت: الله ورسوله أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة رضي الله عنه حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خرج من بيته مسرعا ليلقى النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق ويرحب به، حيث إنه قادم هو وأصحابه رضوان الله عليهم، وليرى أيضا عدد من جاء مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ يعني جيئي بالطعام الذي عندك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأله أن يبارك في هذا الطعام كي يكفي الناس الذين دعاهم. نعم. فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، ففت يعني قطع وصار يعني أوصالا صغيرة، قطعا صغيرة، بحيث يأخذ كل إنسان طرفا منها أو يأخذ قطعة ويأكلها. نعم. وعصرت عليه أم سليم رضي الله عنها عكة لها. فالمراد بالعكة هنا عبارة عن السمن أو الزيت، يصب كأنه أدم أو إدام، والعكة في الغالب تكون من الجلد، هي عبارة عن سقاء جلد يخصصونه، أو قربة صغيرة يخصصونها لجمع السمن عندما يكون زمن وجود اللبن ويستخرجون السمن من اللبن بعد أن يصير زبدا، ثم يجمعونه ويتخذون منه طبخا، يعني يجعلونه في الطبخ أو يصبونه على الأقراص وعلى الخبز ويأكلونه إداما مع الخبز. نعم. وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقولا، ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة يعني وما زال يأذن لعشرة كل عشرة يدخلون ويأكلون إلى أن دخل الجميع وأكلوا نعم عشرة عشرة ثم وكان عددهم نحو من 70 أو 80 نعم ثم قال إذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 رجلا أو 80 قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعثني أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدعوه وقد جعل طعاما قال فأقبلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس فنظر إلي فاستحييت فقلت أجب أبا طلحة فقال للناس قوموا فقال أبو طلحة يا رسول الله إنما صنعت لك شيئا قال فمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فيها بالبركة ثم قال أدخل نفرا من أصحابي عشرة وقال كلوا وأخرج لهم شيئا من بين أصابعه فأكلوا حتى شبعوا فخرجوا فقال أدخل عشرة فأكلوا حتى شبعوا فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع ثم هيأها فإذا هي مثلها حتى أكلوا منها. وهنا نلاحظ أنه أشار وزاد في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج شيء من يده وأضافه إلى الطعام، ولعل هذا كان مصدر البركة مع دعائه صلى الله عليه وسلم ربه أن يبارك في هذا الطعام الذي قدمته أم سليم وزوجها أبو طلحة، وحمله أنس رضي الله عنه وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده إلى بيت أم سلمة ليحصل في الطعام كله البركة وليأكل الناس وليشهدوا بيت أبي سلمة ليشهدوا بيت أبي طلحة ودار أم سلمة، ويبارك الله سبحانه وتعالى فيه في هذا البيت ليطعموا وليشبعوا وليحمدوا الله تعالى على هذه النعمة وهذا الفضل. نعم. قال وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعثني أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث ابن نمير، غير أنه قال في آخره ثم أخذ ما بقي فجمعه ثم دعا فيه بالبركة قال فعاد كما كان فقال دونكم هذا، يعني خذوا هذا وتصرفوا فيه. يقول فأخذنا منه وأكلنا وأعطينا أيضا جيراننا طعموا من هذا الطعام المبارك. نعم. قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر أبو طلحة أم سليم رضي الله عنهما أن تصنع لنبي الله للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما لنفسه خاصة ثم أرسلني إليه وساق الحديث وقال فيه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده وسمى عليه ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فدخلوا فقال كلوا وسموا الله فأكلوا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا يعني وتركوا بقية لأنه باقي الشراب وباقي الطعام بعد أكله وشربه يسمى السؤر. نعم. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه بهذه القصة في طعام أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه فقام أبو طلحة على الباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إنما كان شيء يسير قال هلمه فإن الله سيجعل فيه البركة. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الأمر إنما تم بإذن من الله سبحانه وتعالى حيث وضع فيه البركة فأكفى هذا القدر وهذا العدد من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد البجلي قال حدثني محمد بن موسى قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وقال فيه ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل أهل البيت وأفضلوا وأبلغوا جيرانهم وأطعموا وأكل وأبلغوا يعني ووصلوه إلى الجيران وبلغوا هذا الطعام إلى الجيران. نعم. قال وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت جرير بن زيد يحدث عن عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأى أبو طلحة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن فأتى أم سليم رضي الله عنها يعني رآه صلى الله عليه وسلم نائما وحس أن به جوع لأنه ما غلبه النوم من شدة الجوع فهو يتقلب. نعم. فأتى أم سليم فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن وأظنه جائعا وساق الحديث وقال فيه ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة وأم سليم وأنس بن مالك رضي الله عنهم، يعني بعد أن أطعموا 80 شخص. أي نعم. وفضلت فضلة فأهديناه لجيراننا، قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي، حرملة بن يحيى التجيبي نعم. قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة أن يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري حدثه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة، قال أسامة وأنا أشك على إيه؟ على حجر، يعني أن العصابة ربطها النبي صلى الله عليه وسلم على الحجر على بطنه. فقلت لبعض أصحابه لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه، فقالوا من الجوع، فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان فقلت يا أبتاه، وهذا القول من أنس رضي الله عنه زيادة في الاحترام والتبجيل، حيث سمى زوج أمه، لقبه أو ناداه بأبيه، لأنه يعني بمثابة أبيه حيث تولى تربيته رضي الله تعالى عنه وكفله لما تزوج أمه، ولذلك قال له يا أبتاه. نعم. فقلت يا أبتاه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة، فسألت بعض أصحابه فقالوا من الجوع، فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء، فقالت نعم عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء يعني يكفي لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحده تكفيه، لكن إن جاء مع غيره ربما لا تكفي، ولعلها رضي الله عنها قالت ذلك عن تجربة، حيث مرت بها التجربة الأولى عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم من معه في المسجد وكانوا 80. نعم. فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنهم، ثم ذكر سائر يعني الحديث غير كافي لهم. نعم. ثم ذكر سائر الحديث بقصته، ذكر القصة، والظاهر أن هذا الحديث يعني يحتمل أن تكون القصة قد تكررت، ويحتمل أنها هي قصة واحدة لكن ظهرت لها أسباب. ففي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه وعصبها، ورآه أنس وسأل فقالوا كذا، وأن أبا طلحة رضي الله عنه مر به في المسجد وهو نائم يتقلب بسبب الجوع، وأنه صلى الله عليه وسلم يعني رآه أبو طلحة في المسجد وحس بجوعه، فلهذه الأسباب كلها جاءوا وبلغوا أم سليم وعملت وقدمت ما عندها مرة أرسلت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده إلى البيت وطلب منها، فأضافت إلى الخبز الذي عندها فتت عليه السمنة، ومرة قدمت معه التمرة، فتكون يعني أو القصة إما أن تكون قد تكررت وإما أن تكون قد وقعت بتفاصيل أكثر. في كل مرة يذكرون شيئا يزيد على ما ذكر في المرة الأولى. نعم. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حرب بن ميمون عن النضر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في طعام أبي طلحة رضي الله عنه نحو حديثهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.